بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المؤلف حفظه الله تعالى يورد أدلة الأحكام حسب ما هو مشهور عند كثير من الأصوليين، وإن كان كما مر بنا في ما مضى لا يوافق على بعض ما يريده، وإنما يريده بناء على أن كثيرا من الأصوليين أوردوه فيريده تبعا لهم ثم يبدي رأيه. كذلك أيضا في هذا الدرس سيتكلم على المصلحة المرسلة ويبين رأيه أيضا، وأنه لا يقول بأنها دليل من أدلة الأحكام. قال: المصلحة المرسلة التي لم يعتبرها الشرع ولم يلغها، ولذلك سميت مرسلة لأن هناك مصلحة اعتبرها الشرع فهي داخلة تحت المشروع، إما الواجب أو المستحب، وهناك مصلحة قد يتوهم البعض أنها مصلحة ويدعو إليها ويندبها وهي غير معتبرة شرعا بل ملغية شرعا، فحينئذ تكون داخلة تحت قسم المنهي. يبقى عندنا ما لم يأمر بها الشرع، لم يعتبرها ولم يحث عليها ولم يقررها ولم يلغها، ما جاء الشرع باعتبارها ولا إبطالها وإلغائها، قالوا هذه هي المصلحة المرسلة. لا بد أن يعلم أن الدين مبني على المصالح، وأن جميع الأوامر الشرعية سواء كانت أمر إيجاب أو استحباب إنما أمر الشرع بها المكلفين لما فيها من المصالح والمنافع في دينهم ودنياهم، وإنما وكل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم أو كراهة لما فيه من المفسدة والمضرة. فحينئذ الشرع يأمر بتحصيل المصالح أو تكميلها، وتعطيل المفاسد أو تقليلها، والدين مبني على هذا. حتى ذكر العز بن عبد السلام وغيره أن الدين من أوله إلى آخره مبني على قاعدة المصالح والمفاسد، فما هناك شيء معتبر نافع إلا وقد حث الشرع عليه واعتبره، وما من شيء فيه مضرة ومفسدة إلا وقد ألغاه ونهى عنه ولم يعتبره، فحينئذ ماذا سيبقى؟ ما هناك شيء. إذن كل المأمورات داخلة تحت ما، أو كل المصالح التي اعتبرها الشرع داخلة تحت المأمورات إيجابا أو استحبابا، والمفاسد داخلة تحت المناهي، ما بقي شيء إذن يعتبر. فقالوا هناك مصالح مرسلة، فما جاء في الشرع لا بد من اعتبارها، هذا فتح لأبواب الاستحسان والابتداع، وأن يتقول من يتقول على شريعة الله، وأن يأتي من يأتي بما يأتي به من البدع والمخالفات بحجة أن هذه مصلحة. إن جاءنا وقال هذه مصلحة وأثبت لنا ما فيها من المنافع قلنا هي داخلة تحت ما جاء به الشرع، فحينئذ ما الحاجة إلى أن نقول هي مصلحة مرسلة، بل هي مصلحة معتبرة. إذا كان سيأتي ويدلل علي على اعتبارها فهي معتبرة، ويأتي بعضهم ويورد مسألة بناء السجون في أيام الصحابة، جمع المصحف ولم يكن مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة وإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما حصل فيها مخالفة لشرع الله عز وجل، المصحف مجموع في قلوب المؤمنين، وكذلك أيضا كان مكتوبا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات من مات من القراء خشوا أن يذهب بعضه فاتفقوا على جمعه، وهذا لا شك أن الأمة لا تجتمع على ضلال لا سيما زمن الصحابة رضي الله عنهم. طيب، يقول: المصلحة المرسلة التي لم يعتبرها الشرع ولم يلغها، فقد احتجي بها جماعة من العلماء، قال ولا يظهر لي حجيتها، لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يذكر الاستصلاح، كون الإنسان يرى أن هذا مصلحة، أن في هذا منفعة، لو فتح هذا المجال لقال كل من شاء ما شاء. قال ولأن في الاحتجاج للمصالح المرسلة مجالا للأهواء والشهوات والأغراض، وقد يغلب على المرء هواه فيرى المفسدة مصلحة والمنفعة مضرة، وكيف يقرر حكم شرعي إيجابا أو تحريما بناء عليها؟ ترى أنت في هذا مصلحة ومنفعة فتقول للناس يجب عليكم أن تفعلوه أو يستحب أن تفعلوه، وإنما رأيته أنت. طيب لو كان هذا مصلحة للعباد لأمر به الشرع وجاء به الشرع، فالله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. قال هذا وضع للشرع بالرأي المجرد وحكم بالعقل، مع أن العقل قد يغيب عليه بعض وجوه الضرر، والعقول متفاوتة، يعني العقل ما يحب بالأمور والعقول أيضا تتفاوت، فعقل من هو الميزان وعقل من هو المرجع؟ والله تعالى إنما أمرنا أن نرد إلى الله ورسوله، إذا حصل تنازع واختلاف فالمرد إلى الكتاب والسنة لا إلى العقول والأهواء. قال والقول بالاستصلاح قريب من القول بتشريع الأحكام بناء على التحسين العقلي، وإنما المرد في الحلال والحرام، الإيجاب والتحريم، والندب والكراهة، إلى شريعة الله عز وجل لا إلى العقول. قال وقد يقال لو جاز الاستصلاح لما احتجنا إلى بعثة الرسل، لو كان هذا الأمر سائغا فما الحاجة إذن إلى مجيء الرسل؟ الناس ما استصلحوه بعقولهم وآرائهم وأذواقهم وأفهامهم ففعلوه، سيحصل اضطراب واختلاف كثير. الله تعالى يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإن قال قائل الكلام هنا على أهل العلم وآراء واعتبار ونظر العلماء لا إلى آراء كل الناس، طيب العالم يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، ومن من العلماء الذي سنجعل عقله ورأيه هو الميزان والمعتبر؟ ما استصلحه قبلناه وما استقبحه ورددناه، بل الرد والكتاب والسنة. قال وقد يقال لو جاز الاستصلاح لما احتجنا إلى بعثة الرسل، وفيه مساواة العالم بالعام، لأن الكل عندهم عقول ونظر، وإن كان فرق بين نظرة العالم وما عنده من الكليات وما عنده من الأدلة وما عنده من الفهم والمعرفة والدين والحرف وعن غير العام. قال وفيه مساواة العالم بالعام ونسبة النقص إلى الشريعة، مع أن الشريعة كاملة. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال في مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي هذه النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فسمى ما خالف الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من محدثات الأمور. قال كما أن فيه فتحا لباب الطعن والتشكيك فيها، أي الشريعة، بأنها من وضع البشر، لو كان كل واحد يستصلح إذا ما الفرق بين استحسان واستصلاح البشر من العلماء والعقلاء، وبين ما نزل من وحي السماء. قال: ويكفي عنها بعض القواعد، مثل يعني يغني عن قاعدة المصالح المرسلة. قال: ويكفي عنها، يعني عن هذه القاعدة المصالح المرسلة. قال: ويكفي عنها بعض القواعد، مثل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة فيها شيء من القيود والتفاصيل. قال: والأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، أي كما دل على ذلك الشرع. قال: وصحة العمل بالقرائن في الأحكام والأقضية. وقاعدة، ويغني عنها أيضا، قاعدة تصرف أهل الولايات في ولاياتهم منوط بالمصلحة، يعني تدبير شؤون سياسة الرعية مبني على المصلحة، وينظر الحاكم فيما يصلحهم فيما لم يكن فيه نص ولا حكم شرعي في أمور دنياهم ونحو ذلك، ينظر فيما يصلحهم، يتخير لهم من أقوال أهل العلم واجتهاداتهم ما ينفعهم ويصلحهم. قال: كيف وقد قال جماعة من العلماء بأن الشرع استكمل المصالح فلا توجد مصلحة مرسلة. نعم، الشرع قد استكملها واستوعبها، ما بقي مصلحة مرسلة، فما كان من مصلحة قد حث الشرع عليه واعتبره، وما كان من مفسدة فقد ألغاه وأبطله. قال: كيف وقد قال جماعة من العلماء بأن الشرع استكمل المصالح فلا توجد مصلحة مرسلة؟ قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام عظيم حول هذه القاعدة، إن تيسر فيما به في الدرس القادم وقرأناه، وإلا فقد حصل المقصود ما ذكر. طيب يا رب.